عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث متفق على صحته، وتلقته الأمة بالقبول. رواه الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود، ومن طريقه خرجه الشيخان في صحيحيهما. وقد روي عن محمد بن يزيد الأصفاطي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، فقلت: يا رسول الله، حديث ابن مسعود الذي حدث عنك. فقال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي لا إله إلا هو حدثته به أنا، يقولها ثلاثا. ثم قال: غفر الله للأعمش كما حدث به، وغفر الله لمن حدث به قبل الأعمش، ولمن حدث به بعده. وقد روي عن ابن مسعود من وجوه أخر، فقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، قد روي تفسيره عن ابن مسعود. روى الأعمش عن خيثمة عن ابن مسعود قال: إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعر وظفر، فتمكث 40 يوما، ثم تنحدر في الرحم فتكون علقة. قال: فذلك جمعها. خرجه ابن أبي حاتم وغيره. وروي تفسير الجمع مرفوعا بمعنى آخر، فخرج الطبراني وابن مندة في كتاب التوحيد من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا أراد خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منها، فإذا كان يوم السابع جمعه الله، ثم أحضره كل عرق له دون آدم في أي صورة ما شاء ركبك. وقال ابن منده: إسناده متصل مشهور على رسم أبي عيسى والنسائي وغيرهما. وخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني من رواية مطهر بن الهيثم عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجده: يا فلان، ما ولد لك؟ قال: يا رسول الله، وما عسى أن يولد لي، إما غلام وإما جارية. قال: فمن يشبه؟ قال: من عسى أن يشبه؟ يشبه أمه أو أباه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولن كذا، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم، أما قرأت هذه الآية؟ في أي صورة ما شاء ركبك. قال: سلكك. وهذا إسناد ضعيف. ومطهر بن الهيثم ضعيف جدا. وقال البخاري: هو حديث لم يصح، وذكر بإسناده عن موسى بن علي عن أبيه أن أباه لم يسلم إلا في عهد أبي بكر الصديق، يعني أنه لا صحبة له. ويشهد لهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له: ولدت امرأتي غلاما أسود لعله نزعه عرق. وقوله: ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما، والعلقة قطعة من دم. ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوما، والمضغة قطعة من لحم. ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. فهذا الحديث يدل على أنه يتقلب في 120 يوما، في 3 أطوار، في كل 40 منها يكون في طور، فيكون في 40 الأولى نطفة، ثم في 40 الثانية علقة، ثم في 40 الثالثة مضغة، ثم بعد 120 يوما ينفخ الملك فيه الروح ويكتب له هذه 4 كلمات. وقد ذكر الله في القرآن في مواضع كثيرة تقلب الجنين في هذه الأطوار، كقوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وذكر هذه الأطوار 3، النطفة والعلقة والمضغة، في مواضع متعددة من القرآن. وفي موضع آخر ذكر زيادة عليها، فقال في سورة المؤمنين: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه 7 تارات ذكرها الله في هذه الآية لخلق ابن آدم قبل نفخ الروح فيه. وكان ابن عباس يقول: خلق ابن آدم من 7، ثم يتلو هذه الآية. وسئل عن العزل فقرأ هذه الآية ثم قال: فهل يخلق أحد حتى تجري فيه هذه الصفة؟ وفي رواية عنه قال: فهل تموت نفس حتى تمر على هذا الخلق؟ وروي عن رفاعة بن رافع قال: جلس إلي عمر وعلي والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذاكروا العزل، فقالوا: لا بأس به. فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموؤودة الصغرى. فقال: العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه سبع تارات ذكرها الله في هذه الآية لخلق ابن آدم قبل نفخ الروح فيه. وكان ابن عباس يقول: خلق ابن آدم من سبع، ثم يتلو هذه الآية. وسئل عن العزل فقرأ هذه الآية ثم قال: فهل يخلق أحد حتى تجري فيه هذه الصفة؟ وفي رواية عنه قال: فهل تموت نفس حتى تمر على هذا الخلق؟ وروي عن رفاعة بن رافع قال: جلس إلي عمر وعلي والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذاكروا العزل فقالوا: لا بأس به. فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموؤودة الصغرى. فقال علي: لا تكون موؤودة حتى تمر على التارات السبعة، تكون سلالة من طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاما، ثم تكون لحما، ثم تكون خلقا آخر. فقال عمر: صدقت، أطال الله بقاءك. رواه الدارقطني في المؤتلف والمختلف. وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح، وجعلوه كالعزل، وهو قول ضعيف، لأن الجنين ولد انعقد وربما تصور، وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية، وإنما تسبب إلى منع انعقاده، وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل: لا عليكم أن لا تعزلوا، إنه ليس من نفس منفوسة إلا الله خالقها. وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقة لم يجز للمرأة إسقاطه، لأنه ولد انعقد بخلاف النطفة، فإنها لم تنعقد بعد، وقد لا تنعقد ولدا. وقد ورد في بعض روايات حديث ابن مسعود ذكر العظام، وأنه يكون عظما 40 يوما. فخرج الإمام أحمد من رواية علي بن زيد: سمعت أبا عبيدة يحدث قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النطفة تكون في الرحم 40 يوما على حالها لا تغير، فإذا مضت 40 صارت علقة، ثم مضغة كذلك، ثم عظاما كذلك، فإذا أراد الله أن يسوي خلقه بعث الله إليها ملكا. وذكر بقية الحديث. ويروى من حديث عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النطفة إذا استقرت في الرحم تكون 40 ليلة، ثم تكون علقة 40 ليلة، ثم تكون عظاما 40 ليلة، ثم يكسو الله العظام لحما. ورواية الإمام أحمد تدل على أن الجنين لا يكسى اللحم إلا بعد 160 يوما. وهذا غلط بلا ريب، فإنه بعد 120 يوما ينفخ فيه الروح بلا ريب، كما سيأتي ذكره. وعلي بن زيد هو ابن جدعان لا يحتج به، وقد ورد في حديث حذيفة بن أسيد ما يدل على خلق اللحم والعظام في أول 40 الثانية. ففي صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول: يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء، ويكتب الملك ثم يقول: يا رب رزقه، فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده، فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. وظاهر هذا الحديث يدل على أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه يكون في أول الأربعين الثانية، فيلزم من ذلك أنه يكون في الأربعين الثانية لحما وعظاما. وقد تأول بعضهم ذلك على أن الملك يقسم النطفة إذا صارت علقة إلى أجزاء، فيجعل بعضها للجلد وبعضها للحم وبعضها للعظام، فيقدر ذلك كله قبل وجوده. وهذا خلاف ظاهر الحديث، بل ظاهره أنه يصورها ويخلق هذه الأجزاء كلها، وقد يكون خلق ذلك بتصويره وتقسيمه قبل وجود اللحم والعظام، وقد يكون هذا في بعض الأجنة دون بعض. وحديث مالك بن الحويرث المتقدم يدل على أن التصوير يكون للنطفة أيضا في اليوم السابع، وقد قال الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. وفسر طائفة من السلف أمشاج النطفة بالعروق التي فيها، قال ابن مسعود: أمشاجها عروقها. وقد ذكر علماء أهل الطب ما يوافق ذلك، وقالوا: إن المني إذا وقع في الرحم حصل له زبدية ورغوة 6 أيام أو 7، وفي هذه الأيام تصور النطفة من غير استمداد من الرحم، ثم بعد ذلك تستمد منه، وابتداء الخطوط والنقط بعد هذا ب3 أيام، وقد يتقدم يوما ويتأخر يوما، ثم بعد 6 أيام وهو 15 من وقت العلوق ينفذ الدم إلى الجميع فيصير علقة، ثم تتميز الأعضاء تميزا ظاهرا ويتنحى بعضها عن مماسة بعض، وتمتد رطوبة النخاع، ثم بعد 9 أيام ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الأصابع تميزا يتبين في بعض ويخفى في بعض. قالوا: وأقل مدة يتصور الذكر فيها 30 يوما، والزمان المعتدل في تصور الجنين 35 يوما، وقد يتصور في 45 يوما. قالوا: ولم يوجد في الأسقاط ذكر تم قبل 30 يوما ولا أنثى قبل 40 يوما، فهذا يوافق ما دل عليه حديث حذيفة بن أسيد في التخليق في 40 الثانية، ومصيره لحما فيها أيضا. وقد حمل بعضهم حديث ابن مسعود على أن الجنين يغلب عليه في 40 الأولى وصف المني، وفي 40 الثانية وصف العلقة، وفي 40 الثالثة وصف المضغة، وإن كانت خلقته قد تمت وتم تصويره، وليس في حديث ابن مسعود ذكر وقت تصوير الجنين. وقد روي عن ابن مسعود نفسه ما يدل على أن تصويره قد يقع قبل 40 الثالثة أيضا. فروى الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود قال: النطفة إذا استقرت في الرحم جاءها ملك فأخذها بكفه فقال: أي ربي، مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قيل غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفتها الأرحام، وإن قيل مخلقة قال: أي ربي، أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، ما الأجل وما الأثر، وبأي أرض تموت؟ قال: فيقال للنطفة: من ربك؟ فتقول: الله. فيقال: من رازقك؟ فتقول: الله. فيقول: اذهب إلى الكتاب فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة. قال: فتخلق فتعيش في أجلها وتأكل رزقها وتطأ في أثرها حتى إذا جاء أجلها ماتت فدفنت في ذلك. ثم تلا الشعبي هذه الآية: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة، فإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دما، وإن كانت مخلقة نكست نسمة، خرجه ابن أبي حاتم وغيره. وقد روي من وجه آخر عن ابن مسعود أن لا تصوير قبل 80 يوما. فروى السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. قال: إذا وقعت النطفة في الأرحام طارت في الجسد 40 يوما، ثم تكون علقة 40 يوما، ثم تكون مضغة 40 يوما، فإذا بلغ أن تخلق بعث الله ملكا يصورها، فيأتي الملك بتراب بين أصبعيه فيخلطه في المضغة ثم يعجنه بها ثم يصورها كما يؤمر، فيقول: أذكر أو أنثى؟ أشقي أو سعيد؟ وما رزقه؟ وما عمره؟ وما أثره؟ وما مصائبه؟ فيقول الله تبارك وتعالى ويكتب الملك: فإذا مات ذلك الجسد دفن حيث أخذ ذلك التراب. خرجه ابن جرير الطبري في تفسيره. ولكن السدي مختلف في أمره، وكان الإمام أحمد ينكر عليه جمعه الأسانيد المتعددة للتفسير الواحد، كما كان هو وغيره ينكرون على الواقدي جمعه الأسانيد المتعددة للحديث الواحد. وقد أخذ طوائف من الفقهاء بظاهر هذه الرواية وتأولوا حديث ابن مسعود المرفوع عليها، وقالوا: أقل ما يتبين خلق الولد 81 يوما، لأنه لا يكون مضغة إلا في 40 الثالثة، ولا يتخلق قبل أن يكون مضغة. وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي بناء على هذا الأصل: إنه لا تنقضي العدة ولا تعتق أم الولد إلا بالمضغة المخلقة، وأقل ما يمكن أن يتخلق ويتصور في 81 يوما. وقال أحمد في العلقة: هي دم لا يستبين فيها الخلق، فإن كانت المضغة غير مخلقة فهل تنقضي بها العدة وتصير أم الولد بها مستولدة؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد، وإن لم يظهر فيها التخطيط، ولكن كان خفيا لا يعرفه إلا أهل الخبرة من النساء، فشهدنا بذلك قبلت شهادتهن، ولا فرق بين أن يكون بعد تمام 4 أشهر أو قبلها عند أكثر العلماء. ونص على ذلك الإمام أحمد في رواية خلق من أصحابه، ونقل عنه ابنه صالح في الطفل في 4 يتبين خلقه. قال الشعبي: إذا نكس في الخلق الرابع كان مخلقا، انقضت به العدة وعتقت به الأمة إذا كان 4 أشهر. وكذا نقل عنه حنبل: إذا أسقطت أم الولد فإن كان خلقه تامة عتقت وانقضت به العدة إذا دخل في الخلق الرابع في 4 أشهر ينفخ فيه الروح، وهذا يخالف رواية الجماعة عنه. وقد قال أحمد في رواية عنه: إذا تبين خلقه ليس فيه اختلاف أنها تعتق بذلك إذا كانت أمة. ونقل عنه جماعة أيضا في العلقة: إذا تبين أنها ولد أن الأمة تعتق بها، وهو قول النخعي. وحكي قولا للشافعي، ومن أصحابنا من طرد هذه الرواية عن أحمد في انقضاء العدة به أيضا. وهذا كله مبني على أنه يمكن التخليق في العلقة، كما قد يستدل على ذلك بحديث حذيفة بن أسيد المتقدم، إلا أن يقال حديث حذيفة إنما يدل على أنه يتخلق إذا صار لحما وعظما، وإن ذلك قد يقع في 40 الثانية لا في حال كونه علقة، وفي ذلك نظر، والله أعلم. وما ذكره الأطباء يدل على أن العلقة تتخلق وتتخطط، وكذلك القوابل من النسوة يشهدن بذلك. وحديث مالك بن الحويرث يشهد بالتصوير في حال كون الجنين نطفة أيضا، والله تعالى أعلم. وبقي في حديث ابن مسعود أن بعد مصيره مضغة أنه يبعث إليه الملك فيكتب الكلمات 4 وينفخ فيه الروح، وذلك كله بعد 120 يوما. واختلفت ألفاظ روايات هذا الحديث في ترتيب الكتابة والنفخ، ففي رواية البخاري في صحيحه: ويبعث إليه الملك فيؤمر 4 كلمات ثم ينفخ فيه الروح، ففي هذه الرواية تصريح بتأخر نفخ الروح عن الكتابة. وفي رواية خرجها البيهقي في كتاب القدر: ثم يبعث الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر 4 كلمات. وهذه الرواية تصرح بتقدم النفخ على الكتابة، فإما أن يكون هذا من تصرف الرواة برواياتهم بالمعنى الذي يفهمونه، وإما أن يكون المراد ترتيب الإخبار فقط لا ترتيب ما أخبر به. وبكل حال، فحديث ابن مسعود يدل على تأخر نفخ الروح في الجنين وكتابة الملك لأمره إلى بعد 4 أشهر حتى تتم 40 الثالثة. فأما نفخ الروح فقد روي صريحا عن الصحابة أنه إنما ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، كما دل عليه ظاهر حديث ابن مسعود. فروى زيد بن علي عن أبيه عن علي قال: إذا تمت النطفة 4 أشهر بعث إليها ملك فنفخ فيها الروح في الظلمات، فذلك قوله تعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر. خرجه ابن أبي حاتم وهو إسناد منقطع، وخرج اللالكائي بإسناده عن ابن عباس قال: إذا وقعت النطفة في الرحم مكثت 4 أشهر وعشرة ثم نفخ فيها الروح، ثم مكثت 40 ليلة ثم بعث إليها ملك فنقفها في نقرة القفا وكتب شقيا أو سعيدا. وفي إسناده نظر، وفيه أن نفخ الروح يتأخر عن 4 أشهر ب10 أيام. وبنى الإمام أحمد مذهبه المشهور عنه على ظاهر حديث ابن مسعود، وأن الطفل ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، وأنه إذا سقط بعد تمام 4 أشهر صلي عليه، حيث كان قد نفخ فيه الروح ثم مات. وحكي ذلك أيضا عن سعيد بن المسيب، وهو أحد أقوال الشافعي وإسحاق. ونقل غير واحد عن أحمد أنه قال: إذا بلغ 4 أشهر وعشرة ففي تلك العشر ينفخ فيه الروح ويصلى عليه. وقال في رواية أبي الحارث عنه: تكون النسمة نطفة 40 ليلة، وعلقة 40 ليلة، ومضغة 40 ليلة، ثم تكون عظما ولحما، فإذا تم 4 أشهر و10 نفخ فيه الروح. فظاهر هذه الرواية أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد 8 4 أشهر و10، كما روي عن ابن عباس والروايات التي قبل هذه عن أحمد إنما تدل على أنه ينفخ فيه الروح في مدة 10 بعد 8 4، وهذا هو المعروف عنه. وكذا قال ابن مسيب لما سئل عن عدة الوفاة حيث جعلت 4 أشهر و10، ما بال 10؟ قال ينفخ فيها الروح. وأما أهل الطب فذكروا أن الجنين إن تصور في 35 يوما تحرك في 70 يوما، وولد في 210 أيام، وذلك 7 أشهر، وربما تقدم أياما وتأخر في التصوير والولادة. وإذا كان التصوير في 45 يوما تحرك في 90 يوما، وولد في 270 يوما، وذلك 9 أشهر، والله أعلم. وأما كتابة الملك فحديث ابن مسعود يدل على أنها تكون بعد 4 أشهر أيضا على ما سبق. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا يقول أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال يا ربي أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. وظاهر هذا يوافق حديث ابن مسعود لكن ليس فيه تقدير مدة، وحديث حذيفة بن أسيد الذي تقدم يدل على أن الكتابة تكون في أول 40 الثانية. وخرجه مسلم أيضا بلفظ آخر من حديث حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول يا ربي أشقي أو سعيد، فيكتبان فيقول أي ربي أذكر أو أنثى، فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. وفي رواية أخرى لمسلم أيضا إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة، ثم يتسور عليها الملك فيقول يا ربي أذكر أم أنثى، وذكر الحديث. وفي رواية أخرى لمسلم أيضا لبضع 40 ليلة. وفي مسند الإمام أحمد من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استقرت النطفة في الرحم 40 يوما أو 40 ليلة بعث إليها ملك فيقول يا ربي أشقي أو سعيد، فيعلم. وقد سبق ما رواه الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود من قوله، وظاهره يدل على أن الملك يبعث إليه وهو نطفة. وقد روي عن ابن مسعود من وجهين آخرين أنه قال إن الله عز وجل تعرض عليه كل يوم أعمال بني آدم فينظر فيها 3 ساعات، ثم يؤتى بالأرحام فينظر فيها 3 ساعات، وهو قوله يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقوله يهب لمن يشاء إناثا، ويؤتى بالأرزاق فينظر فيها 3 ساعات، وتسبحه الملائكة 3 ساعات. قال فهذا من شأنكم وشأن ربكم، ولكن ليس في هذا توقيت ما ينظر فيه من الأرحام بمدة. وقد روي عن جماعة من الصحابة أن الكتابة تكون في 40 الثانية، فخرج اللالكائي بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال إذا مكثت النطفة

إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بماذا يختم لنا، وقلوب المقربين معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا. وبكى بعض الصحابة عند موته، فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين، فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، ولا أدري في أي القبضتين كنت. وقال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. وقال سفيان لبعض الصالحين: هل أبكاك قط علم الله فيك؟ فقال له ذلك الرجل: تركتني لا أفرح أبدا. وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتيم، فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضا على لحيته ويقول: يا ربي، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك؟ قال حاتم الأصم: من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغتر فلا يأمن الشقاء. الأول خطر يوم الميثاق حين قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، فلا يعلم في أي الفريقين كان. والثاني حين خلق في ظلمات ثلاث فنودي الملك بالسعادة والشقاوة، ولا يدري أمن الأشقياء هو أم من السعداء. والثالث ذكر هول المطلع، ولا يدري أيبشر برضا الله أو بسخطه. والرابع يوم يصدر الناس أشتاتا، ولا يدري أي الطريقين يسلك به. وقال سهل التستري: المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي، والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر. ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق، ويشتد قلقهم وجزعهم منه. فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر، ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر، كما تقدم أن دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقيل له: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، يقلبها كيف يشاء. خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس. وخرج الإمام أحمد من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما من خلق الله تعالى من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله، فإن شاء الله عز وجل أقامه، وإن شاء أزاغه، فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. قالت: قلت يا رسول الله، ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى، قولي: اللهم رب النبي محمد، اغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة. وأخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك.